أن كلما أحسن العبد ظنه بالله لجأ إليه دعاء وذكرا، وهذا مما يرفعه عنده رب العالمين. أحسنت، هذه حقيقة مهمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل مريض فقال له عليه الصلاة والسلام، وقد اشتدت به الحمى، قال له عليه الصلاة والسلام: طهور، يعني هذه الحمى التي أصابتك أنت ما تطلع منها ببلاش، تطلع منها وأنت قد طهر الله ذنوبك، يعني الحمى تأكل السيئات كما تأكل النار الحطب، وإن شاء الله أنك بتستفيد من هالمرض، إن الله تعالى يكفر عنك سيئاتك ويغفر لك. فلما قال له طهور، قال الرجل: طهور، بل هي حمى تفور، يعني لسه في بدايتها، تغلي علي الآن، تشتد علي. قال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يعني هذه حمى ستشتد علي وأنا شيخ كبير أصلا ما أتحمل المرض، ولذلك سأموت بسببها. شوف سوء الظن بالله يا أخي، أحسن الظن بربك. نعم. إنك تتعامل مع رب الرحيم، قل: لا والله أنا أحسن الظن بربي، إن الله بيشفيني، لأن الله تعالى هو الشافي وهو الذي يجيب الدعاء، أحسن الظن. فلما قال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم، إذن ما دام هذا اختيارك لنفسك، ذلك ظنك، أي هذا ظنك بربك، خلاص الله بيعطيك ظنك اللي أنت ظن بالله، ترى الله بيعطيك إياه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم سمع البكاء عليه، أن الرجل مات. سبحان الله. أنت ظننت بربك أن الحمى بتزيد وسوف تقتلك، هذا أعطاك الله تعالى ظنك. ولذلك يقول يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: لو عذبني الله تعالى بالنار. ابن الجوزي واعظ كبير، وكان يعظ والناس يبكون بين يديه، من أشهر من عرف في التاريخ بقوة الوعظ الإمام ابن الجوزي، ومواعظه معروفة في كتابه المدهش وفي غيره، وأوتي من الفصاحة والبيان شيئا قل أن يعطاه غيره. صحيح. فيقول: لو عذبني الله بالنار لقلت: يا ربي لا تخبر من في النار أنك عذبتني، الله، حتى لا يقولوا عذب من دلنا عليه. يا الله، يعني أنا اللي كنت أعظهم وذكرهم بك يا ربي ثم تعذبني، أنا ما ودي يشوفني بس أتعذب، حتى ما يقولوا إن الله تعالى عذب من كان يعظنا ومن كان يذكرنا، وهذا من حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا في الرجل الذي كان يداين الناس، هذا رجل يوم القيامة يلقى الله تعالى، فيقول الله تعالى: يا عبدي ما عندك من عمل. فينظر الرجل ثم يقول: يا ربي أنا ما أذكر عندي عمل، أنا لا عندي كثير صلاة ولا عندي كثير صوم ولا عندي كثير إلا شيئا واحدا، ما هو؟ فيقول: يا ربي أني كنت أداين الناس، أنا كنت أبيع هذا وأبيع هذا وأسلف هذا، ثم أرسل عمالي يتقاضون، هذا ترى اشترى منا 20 من الثياب ما سددنا، وهذا اشترى منا كذا من الطحين، وهذا أرسل العمال يتقاضون من الناس، وأقول: خففوا عن المعسر، وضعوا عن المعسر، اللي ما يقدر يسدد إلا 100 ما يقدر يسدد 150 خذوا 100 ومشوه. سبحان الله. الشخص الثاني اللي ما يقدر يسدد أبد سامحوه، خففوا لعل الله إذا لقيناه أن يخفف عنا. يا الله، شوف ظنه بالله. نعم. يقول: أنا بخفف عنكم إن شاء الله إذا لقيت الله، والله قد رآني يخفف عن عباده، أن الله تعالى يخفف عني. سبحان الله. فيقول الله تعالى له: نحن أولى بالإحسان منك يا رب، الفضل والكرم، نحن أولى بالإحسان منك، قد غفرت لك. يا الله، شوف هذا حسن الظن بالله، أن الواحد يعني إذا صلى لا يقول في نفسها: أنا أصلي الله تقبل مني ولا ما تقبل، يا أخي الله كريم، أحسن ظنك، إيه الله تعالى بيتقبل منك، ما دام أنك أقبلت مخلصا غير مرائي، وعملت بالسنة، وصمت كما أمر الله، أو تصدقت كما أمر الله، أو صليت كما أمر الله، أو قرأت القرآن كما أمر الله، بررت والديك كما أمر الله، أبشر بالخير يا أخي، ما دام أنك أخلصت وأقبلت إلى الله تعالى، أن تتعامل مع رب كريم رحيم غفور جواد. بل يا أخي الأمر يعني أعظم من ذلك، أحيانا يعني يبحث للعبد عن حسنة، يعني أن يقول الحسن البصري لما قرأ قول الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، إن في ذلك لآية، يقول: استكثروا من الأصحاب الصالحين في الدنيا فإنهم ينفعون يوم القيامة شفعاء. إيه، قالوا له: كيف؟ قال: بينما أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، بعدما قضي بين العباد ونشرت الصحف وحوسب من حوسب وقضي بين الناس، انتهى الحساب خلاص، يعني وقيل يعني الحمد لله رب العالمين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، وسيق الذين كفروا إلى الجنة زمرة، وانتهينا خلاص، وقضي الأمر، وانتهى كل شيء، وذبح الموت بين الجنة والنار، وقيل حياة فلا موت وخلود فلا موت. قال فيقول رجل من أهل الجنة حدثوا أصحابه، يقول إني كان لي قرين في الدنيا، كان لي صاحب، كان لي صديق، ما أراه معنا في الجنة، فيسأل عنه فيقال هو في النار، هذا أعمال سيئة ولا عنده عمل صالح ودخل النار. فيقول يا ربي لا تكتمل لذتي في الجنة إلا بوجود صديقي فلان معي. سبحان الله. والله تعالى يعني قضى أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. قال فيخرج ذاك من النار إلى الجنة، فيقول أهل النار من شفع له؟ على هو عمل صالح، لو له عمل صالح ما دخل النار أصلا. طيب أبوه شهيد، أخوه شهيد، شفع له الملائكة، شفع له الرسل. فيقال لا، شفع له صديقه فلان، عنده صديق كان يعرفه، عنده إمام مسجد كان يعرفه، بينه وبينهم علاقة، أحيانا يسلم على، أحيانا يقلط عنده، يراسله بالواتساب، بينه وبين علاقة، يحب أهل الصلاح، يحب أهل الصلاح وإن لم يكن منهم، أحب الصالحين ولست منهم، يعني هو مقصر وربما ما يصلي أحيانا في المسجد، ولا عنده أعمال سيئة، ولا عنده ربما كبائر، لكن علاقته بالصالحين علاقة حسنة. نعم. يحب أهل الخير. لم يقل في نفسه لا أنا أصلا خربان خربان، وأنا ما دام أني أنا فأعادي أهل الصلاح، ما دام كذا إذن ما دام أني لست مثلهم أنا سأنصرف إلى السيئين، لا، يبقى أن عنده بذرة خير، أحب أهل الخير، أحب أحيانا أحضر محاضرة لهم، أراسلهم، أدخل في تويتر وأقرأ لهم أحيانا، يعني بينه وبينهم شيء من العلاقة. فيقال لأهل النار شفع له صديقه فلان، من جاور السعيد سعد. أي نعم. فيقول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. يا ليت لنا رجوع في الدنيا حتى نغير صداقاتنا، نصير على الأقل عندنا بعض الأصدقاء. ولذلك تشعر يا أخي سبحان الله من هالآية أن الله جل وعلا، يعني الله سبحانه وتعالى رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى، وعفوه يسبق عقوبته، فهو يبحث للإنسان يوم القيامة بس يعني عن مخرج الله، لأجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه.